جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوبا حتى تؤخر موعد الدورة لأداء النسك؟ هناك ثلاثة شروط لاستعمال الحبوب، فعلى المرأة أن تفهمها وتعمل بها. الشرط الأول أن تعلم صحيا بأنها لا تضرها، قد يعلم ذلك إما بتجربة فعلتها أو عن طريق الطبيب إذا استطاع أن يثبت لها ذلك، لأن ما يضر لا يجوز استعماله بحال من الأحوال، كل شيء يضر قد حرمه الله. الثاني أن تعمل، أن تبدأ باستعمال الحبوب قبل أن ترى علامات العادة ومقدماتها وأعراضها. يجب أن تعمل إذا عرفت أنها تناسبها صحيا أن تبدأ باستعمالها قبل أن ترى مقدمات العادة وأعراضها، فإن صبرت حتى ترى وبدأت فإنها حائض وإن توقف الدم فهي حائض، فلا يجوز أن تستعمل حبوب إذا رأت علامات العادة بدأت. الشرط الثالث أنها إذا استعملتها وجاء زمن العادة فعليها أن تكشف على نفسها، تستبرئ نفسها بالقطن الأبيض، فإذا لم ترى أي أثر، لا صفرة ولا كدرة، لا قليل ولا كثير، فنعم فهي إن شاء الله طاهر، ويجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعمل كل شيء بهذه الشروط الثلاثة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو أن توضح لنا الفرق بين العادة والعدد. العادة الشهرية، يعني عادتها، مثلا عادتها أنها المعروفة، العدد إما ستة أيام أو سبعة أو ثمانية أو أكثر أو أقل، هذا العدد. وأما عادتها فهي يعني الحيض، أنها تأتي في هذا، في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخر. بعض النساء ثابتة في أول الشهر، وبعضهن في وسطه، وبعضهن في آخره، في يوم معين من الشهر. هذه العادة، عادتها معروفة منتظمة، واحد من الشهر تأتيها الحيضة، هذه العادة. وأما العدد، عدد الأيام، بعضهم ستة أيام، بعضها سبع، بعضها أكثر، إلى 15 يوم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم التي يتقطع عنها الدم؟ الذي يتقطع عنها الدم، يقول العلماء: وإذا رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. يعني إذا رأت الدم تجلس، وإذا رأت النقاء وطهرت تماما، استبرأت نفسها بالقطن ورأت نفسها نظيفة تماما، تغتسل وتصلي. فلو رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. إلى متى؟ إلى 15 يوم. فما بعد ذلك لا يعتبر حيض. 15 يوم لها أن تعتبر الدم حيض والنقاء طهر، سواء حائض أو نفساء. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: الذي استهان بالكفارة ولم يتب من فعله وتكرر منه، هل تكفر له ذنبه؟ على كل حال، ما نحول بين الله وبين عبده، ولا نحول بين رحمة الله وبين عباده. الله غفور رحيم شديد العقاب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولا ينبغي الإنسان أن يستهين بأحكام الله لا بالكفارات ولا غيرها، فيؤدي الكفارة ويستغفر ربه إذا كان مضطر فعليه، ما دام أن الله رخص لك أن تستمتع وتقضي حاجتك بدون أن تقرب المكان المحرم فالحمد لله، لماذا ترتكب المحرم وقد جعل الله لك مخرجا؟ اتق الله وافعل ما فعل محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، كان تقول يأمر إحداهن فتتزر فيباشره وهي حائض، افعلوا كل شيء إلا النكاح، بإمكانك تقضي حاجتك وتسلم من المحرم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كم عدد التهليل والاستغفار بعد الصلاة المكتوبة وكيف صفتها وجزاكم الله خير؟ أما الاستغفار المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما يسلم 3 مرات، وأما التهليل فقد ورد أنه في المغرب والفجر 10، وفي سائر الأوقات 2 على الأقل، وما زدت فهو خير لك. صلى الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان للمرأة تهليل يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 2 أو أكثر في سائر الأوقات، أما الفجر والمغرب لأنهما افتتاح الليل والنهار فأقل ما يكون 10 مرات. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان للمرأة المستحاضة عادة وعدد معلوم، لكنه ظهرت آثار وصفات للحيض صفات الحيض في غير الموعد، فبأيهما تعمل، بعادتها أم بالصفات؟ لعل عادتها اختلت وتغيرت، لأن أحيانا تغير العادة فتعمل بالعادة التي مداومة عليها حتى يمر عليها 3 أشهر، فإذا صار في 3 أشهر كلها حصل هكذا فمعناها أنها تعمل بالتمييز، ما دام تعرف الدم الحيض من دم الاستحاضة. يقولون إذا حصل مثل كذا يعني فإنها شوف هل تكرر 3 مرات معناه عادتها تغيرت، فإذا تغيرت تمشي مع التغير ما لم تزيد على 15 يوم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل صلى بعد أن تيمم بالمسح على حجر وكان لا يعلم عدم جواز ذلك، فما حكم صلاته، هل يعيدها أم لا؟ على كل حال إنه من تمسح بحجر فصلاته باطلة، وهذا تيمم لا أصل له، فالتيمم لا يجوز إلا بتراب أو بغبار، وإذا أيضا توفرت الشروط وهو عدم الماء أو العجز عن استعمالها أو خوف الضرر باستعماله. أما أن يتساهل إنسان وفي الحرم والحمامات قريبة منه وحجره بجيبه يتمسح به ويصلي فالصلاة باطلة، فعليه أن يعيدها. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة عند الاستحاضة الطواف بالكعبة طواف القدوم؟ نعم، إذا لم يكن حيض فإنها تغتسل قبل أن تدخل وتتوضأ وتحفظ تماما حتى لا تلوف ثيابها ولا تلوف المسجد، وتطوف وتسعى ولا بأس بذلك. يقول السائل: هل التيمم رافع للحدث؟ ولما كان كذلك لماذا لا ينوب عن الماء تماما؟ لعلك ما حضرت الدرس، وإلا فيرى بعض العلماء كما تقدم في درسنا أن التيمم كالماء يرفع الحدث وليس له وقت محدد، ما دام أنك لم تنقض الوضوء بنواقض الوضوء بشيء من نواقض الوضوء فليس له وقت محدد. أما بعض العلماء الآخرون فإنهم يرونه مبيحا محدد لكل صلاة فقط، فإذا جاء الوقت الثاني تغتسل تتوضأ تتيمم من جديد وتصلي. فالذي ترى أنه يترجح عندك ويميل إليه قلبك اعمل به، والحمد لله. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض؟ لا بأس بذلك، علما بأنها تدخل المسجد، ولكنها إذا فرغت تخرج مباشرة، لأن الأصل أن المسعى ليس من المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة اعملي كل شيء إلا أن لا تطوفي بالبيت. فالمهم الآن بحكم التوسعة دخل المسعى، لكنه حكما ليس من المسجد، فلذلك يجوز لها لو طافت طاهرة ثم حاضت فإنها تسعى ولا حرج، ولكن من حين ما تفرغ تخرج. تدخل لهم باب المسجد أو باب المسعى أحسن؟ كل ما حصل البعد عن المسجد فهو أحسن، تدخل مع باب المسعى وتنتهي ثم تخرج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من رأى بياضا في إحدى رجليه أثناء الصلاة، هل يقطع الصلاة؟ إذا تأكد أن إذا رأى أن هذا البياض معناه أنه لم يمر عليها الماء فالوضوء باطل، وعليه أن يخرج ويجدد الوضوء. هذا إذا لم يكن وسواس بل هو متأكد، فهذا ما أحتاج سؤال. إذا رأيت بقعة لم يصبها الماء فعليك أن تخرج وتعيد الوضوء وتستأنف الصلاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يحرص كثير من الحجاج على أن يكون حجهم مبرورا، فما هي أسباب ذلك جزاكم الله خيرا؟ أولا أن يتق الله ظاهرا وباطن، وأن يخلص عمله لله، وأن يكون ماله حلال، وأن يكون صادق في حجه تائبا منيبا، وأن يتجنب اللغو والرفث والفسوق والعصيان. فإذا فعل ذلك فالحج إن شاء الله مبرور. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل ما يفعله كثير من الناس من الوقوف طويلا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة؟ لا، بل هو من البدع وليس من السنة. يكفي أنك تقف وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. لكن إن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله عن أمته، فهذا طيب ولا بأس، ولا تزيد ولا يحتاج كتب ولا مزور ولا تزوير. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.